الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد المسير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين، وذو الكفين صنم عمرو بن حممة الدوسي، فأرسل الطفيل رضي الله عنه ليهدمه، وأمره أن يستمد قومه وأن يوافيه بالطائف. فقال الطفيل: يا رسول الله أوصني. قال: أفش السلام، وابذل الطعام، واستحي من الله كما يستحي الرجل ذو الهيئة من أهله. إذا أسأت فأحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فخرج الطفيل رضي الله عنه سريعا إلى قومه، فهدم ذا الكفين، وجعل يحش النار في جوفه ويقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، أنا حشوت النار في فؤادك. وحرقه، وانحدر معه من قومه 400، فوافوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطائف بعد مقدمه إليها 4 أيام، وكان مع الطفيل دبابة ومنجنيق، وكان كعب بن زهير بن أبي سلمى الشاعر بن الشاعر ممن أهدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دمه، لأنه كان يهجوه بشعره، وكان شاعرا مخضرما، وهو الذي يدرك الجاهلية والإسلام. وكان أبوه زهير بن أبي سلمى، وهو صاحب إحدى المعلقات 7 المشهورة. فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه خاف، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم. وقصته أخرجها الحاكم في المستدرك، وابن إسحاق في السيرة بإسناد منقطع. وكان من قصته أنه خرج هو وأخوه بجير من مكة حتى أتيا أبرق العراف، وأبرق العراف ماء لبني أسد، وهو في طريق القاصد إلى المدينة من البصرة. فقال بجير لكعب: أثبت في غنمنا هنا حتى آتي هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسمع ما يقول. فأقام كعب ومضى بجير، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم. فلما بلغ ذلك كعبا قال: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة؟ فهل لك فيما قلت؟ ويحك، هل لك؟ فبين لنا إن كنت لست بفاعل، على أي شيء غير ذلك دلك؟ على خلق لم تلفي أما ولا أبا عليه، ولا تلفي عليه أقل لك. فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعن لك، ولعن لك كلمة تقال للعاثر وهي دعاء له بالإقالة من عثرته. سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك، والروية أي المروية، وأنهلك النهل هو الشرب الأول، وعلك العل هو الشرب الثاني، والمأمون هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخالفت أسباب الهدى واتبعته على أي شيء ويب غيرك دلك. وبعث بهذه الأبيات إلى أخيه بجير، فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي كعبا فليقتله. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ورجع من غزوة الطائف، كتب بجير إلى أخيه كعب بذلك، وذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاءه مسلما، وإن أنت لم تفعل فانج بنفسك وما أراك تفلت. ثم كتب إليه بعد ذلك أبياتا منها: من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم، إلى الله لا العزى ولا اللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم، لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم. فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم. وقال له: اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا قبل ذلك منه، فإذا جاءك كتابي هذا فأسلم وأقبل. فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان حاضره من عدوه، وأرجف القوم إذا قاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن، فقالوا: هو مقتول. فلما لم يجد من شيء بدا أسلم، وقال قصيدته الرائعة التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمعروفة باسم بانت سعاد، ذكر فيها خوفه وإرجاف الوشاة أي النمامين، وإرجاف الوشاة به من عدوه، ثم خرج حتى قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصبح. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته أتاه كعب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير. فوتب عليه رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله، دعني وعدو الله أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه عنك، فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. ثم أنشد كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته المشهورة والمعروفة ببانت سعاد، يقول في مطلعها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. ومنها: نبيت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. ومنها: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا. فلما بلغ كعب قوله: إن الرسول لنور يستضاء به، في رواية الحاكم: رمى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته التي كانت عليه. وإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بذل في تلك البردة 10,000. فقال كعب: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فلما مات كعب بعث معاوية رضي الله عنه إلى ورثته 20,000 فأخذها منهم، ويقال وهي البردة التي عند السلاطين. أخرجه الحاكم في المستدرك وابن إسحاق في السيرة. وقال الحافظ العراقي فيما نقله عنه الشوكاني: وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح فيها شيء، وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا يعني ما مر ذكره من هذا الخبر من الأمور المشهورة جدا، ولكن لم أرى ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه. قال ابن هشام: وذكر لي عن علي بن زيد بن جدعان أنه قال: أنشد كعب بن زهير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. وإسناده مرسل ضعيف، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف كما قال الحافظ في التقريب. وأما القصيدة، قصيدة كعب، ففيها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يجز مكبول. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول. شجت بذي شبم من ماء محنية، صاف بأبطح أضحى وهو مشمول. تنفي الرياح القدى عنه وأفرطه، من صوب سارية بيض يعاليل. أكرم بها قلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبول. لكنها قلة قد صيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. فما تدوم على حال تكون بها، كما تلون في أثوابها الغول. ولا تمسك بالعهد الذي زعمت، إلا كما يمسك الماء الغرابيل. فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. أمست سعاد بأرض لا يبلغها، إلا العثاق النجيبات المراسيل. ولن يبلغها إلا عذافرة، فيها على الأين إرقال وتبغيل. من كل نظافة الذفرى إذا عرقت، عرضتها طامس الأعلام مجهول، ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق إذا توقدت الحزان والميل، ضخم مقلدها فعم مقيدها، في خلقها عن بنات الفحل تفضيل، غلباء ودناء علكوم مذكرة، في دفها سعة قدامها ميل، وجلدها من أطوم ما يؤيسه، طلح بضاحية المتنين مهزول، حرف أبوها أخوها من مهجنة، وعمها قالها قوداء شمليل، يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، خلوا طريق يديها لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا رسول الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل، لذاك أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول، من ضيغم من ليوث الأسد مسكنه، من بطن عتر غيل دونه غيل، إن الرسول لنور يصطداء به مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل، شم العرانين أبطال لبوسهم من نسل داود في الهيدا سرابيل، بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القعفاء مجدول، ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. قال ابن إسحاق قال عاصم بن عمر بن قتادة فلما قال كعب إذا عرد السود التنابيل، وإنما عنا معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع، وخص المهاجرين بمدحته، غضبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار في قصيدته التي يقول فيها من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورثوا المكارم كابرا عن كابر إن الخيار هم بنو الأخيار، الباذلين نفوسهم لنبيهم يوم الهياد وسطوة الجبار، والذائلين الناس عن أديانهم بالمشرطي وبالقنا الخطار، والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار، يتظهرون يروه نسفا لهم بدماء من علقوا من الكفار، وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأعثار قوم إذا خوت النجوم فإنهم لطارقين النازلين مقاري. وكعب بن زهير من فحول الشعراء، هو وأبوه وابنه عقبة وابن ابنه العوام بن عقبة. ومما يستحسن لكعب قوله: لو كنت أعجب من شيء لا أعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر. يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، فالنفس واحدة والهم منتشر. والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر. ومما يستحسن له أيضا قوله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحدى به الناقة الأدماء معتجرا، للبرد كالبدر جلي ليلة الظلم. ففي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم. وبإسلام كعب بن زهير نستطيع القول بأن شعراء المعارضين للدعوات الإسلامية قد انتهى دورهم، فقد أسلم ضرار بن الخطاب وعبد الله بن الزبارة وأبو سفيان بن الحارث بن هشام والعباس بن مرداس، وتحولوا إلى الصف الإسلامي، واستظلوا بلوائه عن قناعة وإيمان. ولم يكتفي بعضهم بأن تكون كلمته في الدفاع عن الإسلام، بل كان سيفه إلى جانب كلمته، وهذا من آثار فتح مكة تشرفها الله تعالى. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الجعرانة سنة 8 من الهجرة، وابد بني ثعلبة 4 نفر، فقالوا: نحن رسل من خلفنا من قومنا، ونحن وهم مقرون بالإسلام. فأنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دار رملة بنت الحارث، وأمر لهم بضيافة. فجاءهم بلال رضي الله عنه بجفنة من ثريد بلبن وسمن. الجفنة معروفة، وهي أعظم ما يكون من القصاع، جمع قصعة والجمع جفان. والثريد بفتح التاء وكسر الراء، وأن يثرد أي يكسر الخبز، وأن يخلط بمرق اللحم. فجاءهم بلال رضي الله عنه بجفنة من ثريد بلبن وسمن فأكلوا، ثم شهدوا الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إنه لا إسلام لمن لا هجرة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حيثما كنتم واتقيتم الله فلا يضركم. وأقاموا أياما، ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أجزهم كما تجيز الوفد. فجاء بنقر من فضة، والنقر جمع نقرة، والنقرة من الذهب والفضة هي القطعة المذابة، وقيل هي السريكة. فأعطى كل رجل منهم 5 أواق جمع أوقية، ثم انصرفوا إلى بلادهم. وفي ذي القعدة من السنة 8 للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى جيفر وعبد ابني الجلندا، وهما من الأزد بعمان، والملك منهما جيفر، يدعوهما إلى الإسلام. وكتب معه إليهما كتابا، هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندا، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما، وخيلي تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما. وكتب الكتاب أبي بن كعب رضي الله عنه، وختمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمرو رضي الله عنه: ثم خرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت له: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. ثم قال لي: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال عبد: يا عمرو، إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. قال عمرو: فقلت: مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ووددت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه، أي على مثل رأي أبيه، حتى هداني الله للإسلام. قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريبا. فسألني: أين كان إسلامك؟ فقلت: عند النجاشي، وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال: فكيف صنع قومه بملكه؟ قلت: أقروه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان اتبعوه؟ قال: قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. قلت: ما كذبت وما نستحله في ديننا. ثم قال عبد: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي. قلت: بلى. قال: في أي شيء علمت ذلك؟ قال: قلت: كان النجاشي يخرج له، أي لهرقل، خرجا، والخراج شيء يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم. فلما أسلم النجاشي وصدق محمدا صلى الله عليه وسلم قال: لا والله، لو سألني، يعني هرقل، درهما واحدا ما أعطيته. فبلغ هرقل قوله، فقال رجل لهرقل: أتدع عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثا؟ قال هرقل: رجل رغب عن دين فاختار لنفسه، ما أصنع به؟ والله لولا الظن، والظن البخل، والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع. فقال عبد: انظر ما تقول يا عمرو. فقال عمرو: والله صدقتك. قال عبد: فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه. قال: قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل، وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان، وعن الزنا وشرب الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. فقال عبد: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به، ولكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا. قال عمرو: إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم. قال: إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ قال عمرو: فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. فقال عمرو: تؤخذ من سوائم مواشين التي ترعى الشجر وترد الماء؟ قال: قلت: نعم. فقال: والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا. قال عمرو: فمكثت ببابه أياما وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري، ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه، فأخذ أعوانه بضبعي. الضبع بفتح الضاد وسكون الباء وسط العضد، وقيل ما تحت الإبط. فقال دعوه، فأرسلت فذهبت لأجلس، فأبوا أن يدعوني أجلس. فنظرت إليه فقال تكلم بحاجتك. فدفعت إليه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم مختوما، فقرأ الكتاب حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه وهو عبد فقرأ مثل قراءته، إلا أني رأيت أخاه أرق منه. ثم قال ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت تبعوه، إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف. قال ومن معه؟ قلت الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم من هدى الله إياهم أنهم كانوا في ضلال، فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الحرجة. الحرجة بالتحريك مجتمع شجر ملتف كالغيظة، وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه يوطئك الخيل، يبيد خضراءك، الخضراء سوادهم ودهماؤهم، فأسلم تسلم ويستعملك على قومك، ولا تدخل عليك الخيل والرجال. فقال دعني يومي هذا وارجع إلي غدا. قال عمرو فرجعت إلى أخيه، فقال يا عمرو إني لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه. فقال عمرو حتى إذا كان الغد أتيت إليه، فأبى أن يأذن لي، فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه، فأوصلني إليه فأدخلني عليه، فقال إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي وهو لا يبلغ خيله هاهنا، وإن بلغت خيله ألفت أي وجدت قتالا ليس كقتال من لاقى. فقال عمرو وأنا خارج غدا. فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه فقال ما نحن فيما قد ظهر عليه، وكل من أرسل إليه قد أجابه. قال عمرو فلما أصبح أرسل إليه فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخليا بيني وبين الصدقة وبيني وبين الحكم فيما بينهم، وكان لي عونا على من خالفني. فأخذ عمرو الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم، ولم يزل بعمان عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي برزة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. فهذا الحديث في بيان فضائل أهل عمان. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منصرفه من الجعران العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين، وكتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، وبعث معه نفرا فيهم أبو هريرة رضي الله عنه، وأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه خيرا. فلما قدم العلاء رضي الله عنه على المنذر بن ساوى قال له يا منذر إنك عظيم العقل في الدنيا، فلا تصغرن عن الآخرة، إن هذه المجوسية شر دين، ينكح فيها ما يستحيا من نكاحه، ويأكلون ما يتكره من أكله، وتعبد في الدنيا نارا تأكلكم يوم القيامة، ولست بعديم عقل ولا رأي، فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا نصدقه، ولمن لا يخون ألا نأتمنه، ولمن لا يخلف ألا نثق به؟ فإن كان هذا هكذا فهذا هو النبي الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به. فقال المنذر: قد نظرت في هذا الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنيا، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت؟ ولقد عجبت أمس ممن يقبله، وأعجب اليوم ممن رده، وإن من إعظام من جاء به أن يعظم رسوله وسأنظر. ثم أسلم المنذر بن ساوى وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا هذا نصه: أما بعد يا رسول الله، فإني قد قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. ولم يزل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على البحرين حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخبر إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى البحرين وما كان من مصالحتهم ثابت في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم، وتفاصيل الخبر ذكرها ابن سعد وابن القيم في الزاد وابن إسحاق في السيرة فيما كان من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى ملك البحرين. في ذي القعدة سنة 8، وقيل في ربيع الأول سنة 9، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية. وقد وقع عند ابن سعد في طبقاته أنها الكلابية، وذكر ابن سعد اختلافا كثيرا في اسمها. قال الحافظ: والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان ابن شراحيل الجونية. قال الحافظ أيضا عن ابن كثير في البداية والنهاية: والصحيح أنها أميمة، كذا جزما. وأما الكلابية فغلط، وإنما هي الكندية، فكأنما الكلمة تصفحت. نعم، للكلابية قصة أخرى ذكرها ابن سعد عن الزهري وقال: اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان، فاستعاذت منه فطلقها فكانت تقول أنا الشقية. والصحيح أن التي استعاذت منه هي الجونية. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن الأوزعي قال: سألت الزهري: أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنه أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عدت بعظيم، الحق بأهلك. وروى البخاري والإمام أحمد في المسند عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط والحائط البستان، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا، ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل. قال السندي في شرح المسند المشهور إضافة بيت إلى أميمة في بيت أميمة، لكن رده كثير بأن الجونية هي أميمة، فالصواب تنوين بيت مع جعل أميمة بدلا من الجونية. فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان ابن شراحيل ومعها دايتها. قال السندي في شرح المسند الداية لفظ معرب يقال للمرضعة والقابلة، ومعها دايتها حاضنة له. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال الحافظ السوقة بضم السين يقال للواحد من الرعية وللجمع، وقيل لهم جميعا لأن الملك يسوقهم فيساقون إليه، فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك. ولم يؤاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها، فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عدت بمعاد. معاد بفتح الميم ما يستعاد منه. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. والرازقية ثياب من كتان أبيض طوال، فزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجونية كما مر. وأيضا هناك قصة في سنن النسائي بإسناد صحيح صححه الألباني في صحيح السنن أنه في ذي القعدة من السنة الثامنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلابية فاستعادت منه ففارقها، فكانت بعد ذلك تلقط البعرة وتقول أنا الشقية. عن عائشة أن الكلابية لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك. أخرجه النسائي وصححه الألباني. وفي ذي الحجة من السنة الثامنة للهجرة ولدت مارية إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف والقين الحداد، فانطلق يأتيه واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمسك ينقطع الدخان. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي يعني ابنه إبراهيم فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. أخرجه مسلم. كان مولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مستلضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه لا يدخن، وكان ضئره قينا، فيأخذه فيقبله ثم يرجع. وفي هذه السنة 8 من الهجرة ولدت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبي العاص بن الربيع ابنتها أمامة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ذكر تاريخ ولادتها رضي الله عنها الذهبي رحمه الله تعالى في مغازي. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. متفق عليه. في ذي القعدة 8 للهجرة ولد إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد بالعالية، حيث أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه مارية القبطية. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلف إليها هناك ويطعها بملك اليمين، ومع ذلك ضرب عليها الحجاب، فلما حملت وضعت هناك. فلما ولد جاء أبو رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره به، فوهب له رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا. روى مسلم في صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، وتنافست نساء الأنصار في إبراهيم أيتهن ترضعه، وكانت أمه مارية قليلة اللبن، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سيف فكانت ترضعه. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سيف امرأة قين أي حداد يقال له أبو سيف. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال أنس: فانطلق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه، واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيرة، والكير بكسر الكاف وكير الحداد، وهو المبني من الطين، وقيل هو الزق الذي ينفخ به النار. قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا سيف أمسك، فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. وقد غار نساء الرسول صلى الله عليه وسلم واشتد عليهن حين رزق من مارية الولد. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل به علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني دخل بإبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم، دخل به على عائشة رضي الله عنها ذات يوم، فقال: انظري إلى شبهه بي، أو انظري إلى شبهه بي. قالت: فحملني ما يحمل النساء من الغيرة، فقلت: ما أرى شبه، رضي الله تعالى عنه. وهناك حديث ضعيف أخرجه الحاكم في المستدرك من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها. فهذا حديث ضعيف، أخرجه كذلك ابن ماجه في سنن. وقد روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان الناس قد تجرؤوا على مارية في قبطي كان يختلف إليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلق، فإن وجدته عندها فاقتله. فقلت يا رسول الله أكون في أمريكا كالسكة المحماة كالمسمار إذا ما أدخل النار حتى أحمر، وأمضي لما أمرتني لا يثنيني شيء، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ يعني كما قلت أذهب إليه ثم أقتله من غير مثنوية، أم أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، لعلك ترى شيئا غير ما نقل إليه. قال فتوشحت سيفي ثم انطلقت فوجدته خالدا من عندها على عنقه جرة، فلما رأيته اخترطت سيفي، فلما رآني إياه أريد ألقى الجرة وانطلق هاربا، فرقي في نخلة، فلما كان في نصفها وقع مستلقيا على قفاه وانكشف ثوبه عنه، فإذا أنا به أجب أمسح، أجب أي مقطوع الذكر، أمسح ليس له شيء مما خلق الله عز وجل للرجال. فأغمدت سيفي وقلت مه، قال خيرا، رجل من القبط، وهي امرأة من القبط، وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحتطب لها وأستعدب لها، يعني أطلب لها الماء العذب. قال علي رضي الله عنه فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت. أخرجه الطحاوي في شرح المشكل بسند حسن، وأصله عند مسلم في الصحيح. وهذا البلاء مر قبل ذلك مثله في حادثة الإفك، ليعلم كل أحد أن سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى محفوف بالمصاعب، مكتنف بالمشاق، وأن الطريق وعرة جدا، وأنه لا راحة. فقبل ذلك يتكلمون متجرئين في عرض عائشة المصونة التي هي أطهر من ماء المزن رضي الله عنه، ويتقاول فيها من يتقاول من المنافقين وممن وقع من غير أهل النفاق كحسان وحمنة ومصطح، حتى أقيم عليهم الحد، يقعون في عرض المبرأة الطاهرة التي هي أطهر من ماء المزن عائشة رضي الله عنها، وكانت محنة عظيمة حتى أنزل الله تعالى براءتها من السماء. والآن في السنة الثامنة يتجرؤون على مارية رضي الله عنها، يتكلمون في عرضها في قبطي كان هناك، يستعذب لها الماء ويأتي لها بالحطب، ولسانه لسانها، لسانه لسانها، وهي في وسط قوم لا تعرف لسانهم إلا كما تبذل من الجهد لتعرفه، وتتكلم مع هذا القبطي بلسانها هي ولسانه هو. فيتجرؤون على مارية في هذا القبطي، يتكلمون في أرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أحد فوق اللمز والغمز، لا والاتهام والافتراء والبهتان، لأن ذلك إذا كان يقع كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه، ممن لا يعد رملة في الصحراء بالنسبة لرسول الله، ولا قطرة في محيط من الماء بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على المرء أن يصبر وأن يحتسب وأن يفوض الأمر إلى الله جل وعلا، وأن يعلم أنه إذا كان مؤمنا فلا بد أن ينصره الله وأن يدافع عنه الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإذا كان ينصر الله عز وجل فلا بد أن ينصره الله، الله عز وجل ناصر من ينصره. فإذا نصر المرء ربه تبارك وتعالى باتباع دينه والقيام على أمره واجتناب نهيه لا بد أن ينصره الله جل وعلا. وكل سيمضي، الكل سيمضي، والموعد الله، ولا بد من القيام بين يديه للحساب على كل شيء، ولن يدع الله تبارك وتعالى من هذا الديوان شيئا، أعني من حقوق العباد. أما الديوان الذي بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى مما يقع من التقصير فإن الله تبارك وتعالى لا يبالي به، وأما الديوان الذي لا يغفر منه شيئا فهو ديوان الشرك بالله جل وعلا، إذا أشرك العبد بربه لم يغفر له من الشرك شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يدع أي لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العبد غيره من عباد الله جل وعلا، فهذا لا يدع الله منه شيئا، لأنه تنصب الموازين القسط ليوم القيامة، ولا بد من إقامة الحق وإحقاقه، ولا بد من القيام بالعدل، ولا بد أن يأخذ كل حق مهما كان يسيرا، حتى إن الله تبارك وتعالى يبعث الحيوانات حتى يقاد أن يختص للشاة الجلحاء أي التي لا قرن لها، من الشاة القرناء نطحتها في الدنيا ثم ذهب الكل، وفي يوم القيامة يبعث الله تبارك وتعالى هذا وهذا من أجل أن تقتص الجلحاء، ينشئ لها قرنين لكي تقتص من القرناء التي نطحتها في الدنيا بالنطحة نفسها والقوة مثلها من غير زيادة ولا نقصان، حتى لا تظلم في الآخرة، لا ظلم اليوم، ثم يصير هذا كله إلى تراب، وعندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. على المرء أن يجتهد، إياك أن تظلم، اتق الله عز وجل، إن ظلمت تورطت، إن ظلمت تورطت، وإذا بغيت فقد ملكت عدوك من رقبتك، فعلى الباغي تدور الدوائر، وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو بغى جبل على جبل لجعله الله دكا. والبغي لا بد فيه من القصاص في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من ذنب أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. هذا لا بد أن يذوق المرء مرارة كأسهما إذا ما تورط فيهما، ولا بد أن يجد من النكال بسببهما ما يقدره الله تبارك وتعالى عليه. فاحذر البغي، اتق الله ربه، العبد لا يظلم ولا يبغي، وإنما يخضع ويذل الذي خلقه فسواه وعدله. في هذه السنة الثامنة من الهجرة عمل منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب عليه، فحن إليه الجذع الذي كان يخطب عليه. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة التي كان يقوم يوم الجمعة إليها، صاحت النخلة صياح الصبي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر فضمه إليه، يعني الجذع، فإن يعني النخلة أنين الصبي الذي يسكن. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها فانقطع وصار عن المنبر. أخرجه البخاري في الصحيح، وذكر ذلك التاريخ الذهبي في مغازيه. فإذا كانت النخلة، إذا كان الجذع وهو جماد يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ لماذا لا نحن إلى الرسول؟ فنحن أقسى من الجماد. الجماد يحن إلى رسول الله، له أنين، كان للجذع أنين كأنين الصبي، فإن أنين الصبي الذي يسكن حتى يسكن تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. فينا جحود كبير، لماذا لا نحن إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ اللهم اجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. في هذه السنة وهبت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها يومها لعائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قال: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخه، المسلاخ الجلد، ومعناه أن أكون أنا هي، من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة تصفها بقوة النفس. قالت عائشة: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، متفق عليه. ذكر ذلك التاريخ، أي أن ذلك الحدث وقع في السنة الثامنة من الهجرة، ذكر ذلك التاريخ الذهبي في مغازي. وفي هذه السنة حج بالناس عتاب بن أسيد رضي الله عنه أمير مكة. قال ابن إسحاق: وحج الناس في تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه، وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن أسيد، وهي سنة ثمان. وفي هذه السنة أيضا توفي مغفل بن عبد نهم، وقيل نهم، المزني والد الصحابي عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، ولأبيه صحبة رضي الله عنه. قال ابن عبد البر: مغفل بن غنم أو غنم، ويقال ابن عبد نهم أو نهم، ابن عفيف بن أسيحم، وكان ابن الكلبي يقول في أسيحم سحيم ابن ربيعة ابن عدي المزني، وهو والد عبد الله بن مغفل، مات بطريق مكة قبل أن يدخلها، وذلك سنة ثمان من الهجر، وقبل الفتح بقليل. ذكر ذلك الطبري: في سنة ثمان توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغسلتها أم عطية رضي الله عنها. عن أم عطية رضي الله عنها قال: لما توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة، الحقو الإزار، فقال: أشعرنها، يعني اجعل له شعارا، والشعار ما يلي الجلد من الثياب، أشعرنها إياه. وفي رواية قالت أم عطية: إنهن نقضن شعرها ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون، أي ضفائر، وألقيناها خلفها. وفي رواية عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرها أن تغسل ابنته قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذه الروايات في الصحيحين. قال ابن عبد البر: كانت زينب كبرى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف أعلمه في ذلك إلا ما لا يصح ولا يلتفت إليه، وإنما الاختلاف بين زينب والقاسم أيهما ولد أولا، وتوفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 8 من الهجرة. في تلك السنة، في السنة 8 من الهجرة، غلى السعر، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر والقابض الباسط الرزاق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. فكان السعر يرتفع على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بأس، هذا أمر يحدث في دنيا الناس. كان الناس يعانون، بل كانوا أشد معاناة من كل من جاء بعدهم من الأجيال. أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضربوا المثال الحق. وتذكر ما كان لما حصروا في الشعب 3 أعوام، إذا وجد الواحد منهم قطعة بعير ربما كان يبول، فدله وقع البول على قطعة البعير اليابسة على وجودها، فيأخذها يغسلها ثم يحرقها، ثم بعد ذلك يقوم بسحقها، ثم يستفها ربما كفته 3 أيام. أكلوا ورق الشجر ولحاء الشجر، لم يدعوا شيئا يؤكل إلا أكلوه وهم محاصرون، لا يباع لهم ولا يبتاع منهم ولا ينكح إليهم ولا ينكح فيهم. بهذه المقاطعة 3 أعوام حتى أتى الله تبارك وتعالى بالفرج، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم في الشعب وهو خير الخلق، وكانوا أفضل البشر على ظهر الأرض في عصرهم وفي جميع العصور بعد الأنبياء والمرسلين. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وعانوا هذه المعاناة. وذكرنا قبل ما كان من حال عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، وكان صبيا صغيرا في 6 من عمره، وكان أكثرهم قرآنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأمكم أكثركم قرآنا. فكان هو أكثرهم قرآنا فقدموه، فكان إذا سجد خلص عنه ثوبه، حتى صاحت المرأة فقالت: واروا عنا استقارئكم. فأتوا له بقميص بثوب، ففرح به فرحا شديدا في 6 من عمره. كان الناس يعانون، وستظل المعاناة قائمة في هذه الأرض بجميع أشكالها، من المرض ومن الحزن ومن التعب ومن الجوع ومن العطش ومن القهر ومن الظلم يقع على المرء، إلى غير ذلك من هذه العوارض، من هذه العوارض التي تصيب البشر، لأن الله لم يخلقنا في الأرض لينعمنا. واهم من يظن أنه وجد ليتنعم، لا، وجد ليبتلى. خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان وجد في هذه الأرض ليختبر ليبتلى. فساعات السعادة مختلسة، مختلسة من محيطات الحزن والأسى، ساعات الراحة مسروقة، من تلال التعب والنصب، ليس ها هنا راحة. من وطن نفسه على ذلك فهو سعيد حقا في هذا الوجود، أنه سيعمل لآخرته، وإلا فكبر عليه أربعة. قال الذهبي رحمه الله: وفي السنة الثامنة مات ملك العرب بالشام الحارث بن أبي شمر الغساني، مات كافرا، وولي بعده جبلة بن الأيهم. روى أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة عن ابن عائد عن الواقدي عن عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر وهو بالغوطة، فسار من المدينة في ذي الحجة سنة ست. قال: فأتيته فوجدته يهيئ الإنزال لقيصر، وقد جاء من حمص إلى إيلياء، إذ كشف الله عنه جنود فارس تشكرا لله، وكان قد نذر أن يأتي سائرا إلى بيت المقدس شكرا لله إن نصره الله على الفرس. فلما نصره الله على الفرس وفى بنذره. فلما قرأ الحارث الكتاب رمى به وقال: من ينزع مني ملكي؟ أنا سائر إليه بالناس. ثم عرض إلى الليل وأمر بالخيل تنعل، وقال: أخبر صاحبك بما ترى. فصادف قيصر بإيلياء وعنده دحية الكلبي بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب قيصر إليه ألا يسير إليه، كتب إلى الحارث ألا يسير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وله عنه. ووافي إيلياء يعني واتي إليه. قال شجاع: فقدمت وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: باد ملكه. في هذه السنة الثامنة من الهجرة نزلت سورة النصر. قال ابن إسحاق رحمه الله: فلما افتتحت مكة ودانت لها قريش ودوخها الإسلام أي أذلها، عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته، فدخلوا في دين الله كما قال الله عز وجل أفواجا يضربون إليه من كل وجه. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح، أي فاحمد الله على ما أظهر من دينك واستغفره إنه كان توابا. في هذه السنة جاء وفد سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني سليم يقال له قيس بن نسيبة، فسمع كلامه وسأله عن أشياء فأجابه ووعى ذلك كله، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم، ورجع إلى قومه بني سليم فقال: قد سمعت ترجمة الروم وهينمة فارس وأشعار العرب وكهانة الكاهن وكلام مقاول حمير، فما يشبه كلام محمد شيئا من كلامهم، فأطيعوني وخذوا بنصيبكم منه. فلما كان عام الفتح خرجت بنو سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه بقديد وهم 900، ويقال كانوا 1000، فيهم العباس بن مرداس وأنس بن عياض بن رعل والراشد بن عبد ربه، فأسلموا وقالوا: اجعلنا في مقدمتك واجعل لواءنا أحمر وشعارنا مقدما. ففعل ذلك بهم فشهدوا معه الفتح والطائف وحنينا. وفي هذه السنة جاء وفد صداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الجعرانة سنة 8، بعث قيس بن سعد بن عبادة إلى ناحية اليمن وأمره أن يطع صداء، فعسر بناحية قناة في 400 من المسلمين. وقدم رجل من صداء فسأل عن ذلك البعث فأخبر بهم، فخرج سريعا حتى ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئتك وافدا على من ورائي، فاردد الجيش وأنا لك بقومي. فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم منهم بعد ذلك على رسول الله 15 رجلا فأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من وراءهم من قومهم، ورجعوا إلى بلادهم ففشى فيهم الإسلام، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم 100 رجل منهم في حجة الوداع. وفي تلك السنة 8 جاء وفد ثمالة والحدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم عبد الله بن علس الثمالي ومسيلمة بن هزان الحداني على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من قومهما بعد فتح مكة، فأسلموا وبايعوا، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومهم. وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم، كتبه ثابت بن قيس بن شماس، وشهد فيه سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة. ثم دخلت السنة 9 للهجرة وهي سنة الوفود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.